وسلم ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة من حجة القضاء لأنها حجة القضاء لأنها حجة مصالحة قضاء الصلح. وهذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين حصلوا معها أن يقضوا بل سمي حجة القضاء والقضية للمصالحة فلا يزال به المسجد ولا يمنع من يحجه المزكى فإنه يحل رجلا ثم يتحلل ولا يحتاج إلى قمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحى رجلا وحلق رأسه ولا يأمر الناس بأن يقضوا هذه العمرة بل سمر بعد ذلك الوحي إلزام الوحي كله أراد أن يعلم ما سمر وإلا فلا ولا يوجد حدا فدل ذلك على أن الأمور التي اشترى عنها أو الحج يلزم القوارب ولكن في الأحسن والمتمكن في مكة أنه يتحلل يتحرر غدا من أجل الرجل ويسوع ثلاث أيام ثم يحلل ثم نعم من الله قبلين يخترجوا ولا تنظروا حتى لا مهجة فلا يحبون بعد ذلك ولا يكون عليهم حج أو غارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.